المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. التاسع والثمانون، الحديث التاسع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس: ما صليت وراء إمام قط إلى آخره، فيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤدي الصلاة حقوقها ويخفف، فلا يشق على المأمومين ولا يخل بالصلاة، وفي هذا ترغيب وتأليف كما تقدم.